السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسألي أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن طائفة من أهل الكفر، وهم اليهود كفرة أهل الكتاب، والذين عانى منهم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا خسيس طباعهم، وأن يسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يضيق صدره، وحتى لا يتعجب من أقوالهم وأفعالهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى له أن نبيهم، وهو نبي الله موسى، الذين آمنوا به، ومع أنهم آمنوا به إلا أنهم قد سألوه وفعلوا معه ما هو أكثر بكثير مما قيل وفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا قد آمنوا بموسى وفعلوا معه هذا وقالوا له ذلك، فلا عجب من أن يفعلوا ذلك مع رسول لم يؤمنوا به وكذبوه وجحدوا رسالته. ومن هنا بدأ الله سبحانه وتعالى يبين له ما فعلوه مع نبي الله موسى، حتى يكون متوقعا أنه سيحدث معه ما يشابه ذلك، وما هو أكثر وما هو أقل من ذلك، وحتى يوقفنا نحن على طباعهم، لأن العداء بيننا وبينهم سيكون إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. فبين الله سبحانه وتعالى بعضا من طباعهم في الآية الكريمة والتي كنا نقف معها في اللقاء الماضي، والتي ختمه الله سبحانه وتعالى بقوله: وآتينا موسى سلطانا مبينا. وقلت لكم إن السلطان المبين قد فسره بعض أهل العلم بأنه النصر والظفر على أعدائه، وقد عايشوا ذلك حينما رأوا أن الله سبحانه وتعالى قد نصره على عدوه فرعون، فكان ذلك بمثابة حجة لهم بأن الله سبحانه وتعالى ناصره ومؤيده. ورأى البعض الآخر أن السلطان المبين يراد به إن شاء الله تعالى التوراة وما فيها من أقوال وتعاليم وشرائع. وقلت لكم إن سلطان الحجة هو أقوى سلطان، ولذلك سماه الله سلطان المبين، وهذا هو القول الراجح في تفسير هذه الكلمات القرآنية الكريمة. قلت لكم إن الحجة هي أقوى سلطان، ذلك لأن سلطان الناس قد يكون على الأجساد، أما سلطان الحجة فإنه يكون على القلوب، سلطان الحجة يكون على القلب. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه قد آتى موسى السلطان المبين الحجة القوية، وذلك من خلال التوراة التي أنزلت على نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. والشيء الغريب العجيب أن اليهود هم الذين طالبوا موسى بأن يكون لهم كتاب وأن يكون لهم منهج، هم الذين قالوا له نحن نريد الكتابة ونحن نريد المنهج. ولا بد أن تلقي بال لهذا الكلام، لأنك لابد أن تعلم أن اليهود دائما يطلبون، فإذا تحقق لهم ما طلبوا تعنتوا فيه ولجأوا إلى شيء آخر. وهذا هو الواقع الذي نحن نعيشه الآن، يطلبون حينما يجلسون في مفاوضات مع المخدوعين من العرب ومن المسلمين، فيطلبون أمورا معينة. العرب يسارعون ويحقق اليهود ما طلبوا لهم، فتجد أنهم يفتحون بابا آخر ويسوفون الأمور، يميعون الأمور وكذا وكذا. هذه عادتهم، هذا طبعهم الذي سيحدثك عنه القرآن الكريم. فالذي حدث أنهم طالبوا نبي الله موسى بأن يكون لهم كتاب وأن يكون لهم منهج وأن تكون لهم شريعة، فسأل موسى ربه ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى على موسى التوراة. وكانوا قد عاهدوا موسى وقطعوا على نفسهم بالعهد والمواثيق، لئن آتاهم الله سبحانه وتعالى بكتاب وشريعة ومنهج أنهم سيلتزمون بها وسيسيرون عليها. فلما جاءتهم الشريعة وجاءتهم التوراة وجاءهم المنهج، استمع ماذا حدث. آتينا موسى سلطانا مبينا، قالوا سمعنا وأطعنا، وهم الذين طالبوا به قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا نحن ملتزمون. استمع، الله سبحانه وتعالى يقول ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. ما معنى هذا الكلام ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه لما جاءتهم التوراة، وأكرر هم الذين طالبوا بها، لما جاءتهم كفروا بها ولم يلتزموا بشيء فيها، لا مش عايزينها، ما تنفعناش، تعجبناش. وحتى يلتزموا بها كان لابد أن يكون هناك أسلوب رادع. وأنا قلت هذا الكلام من قبل، إن اليهود أمة لا تأتي إلا بالردع والتخويف، لا تأتي بالمداهنات ولا بالاستنكار ولا بالأسف ولا بالمسالمة، أمة لا تأتي بهذا الأسلوب أبدا. كلما أنت طأطأت الرأس لها كلما تعالت واستشرى ظلمها، وهذا هو الواقع، أمة تحتاج إلى الردع. فكان الحاصل أن الله سبحانه وتعالى حتى يقبل التوراة وحتى يعمل بما جاء فيها لجأ معهم إلى أسلوب الردع والتهديد الذي أوشك على أن يتحقق فعلا. فماذا حدث؟ قالوا ما بنريد، مش عايزين توراة، مش هنقبل اللي فيها. الله سبحانه وتعالى رفع الجبل فوقهم كأنه ظل، أصبح فوق رؤوسهم. شوف الأسلوب، تلتزموا ولا تدكوا، اختر لك حاجة من الاثنين. هم اليهود كده، مش تقول له معلش ونأسف ونستنكر عشان خطري، لا، تلتزم ولا تأخذ على دماغك. هو اليهودي كده. هذا هو الأسلوب الذي عاملهم به ربهم وخالقهم، الذي قال ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق. وأنا بقول أهل التغفيل حكام محكومين، أولئك الذين يرجون الخير عند هؤلاء الكلاب الذين لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة، أهل التغفيل ينبغي أن يقرأوا هذا الكلام وأن يفهموه جيدا. وقصة رفع الطور ونطق الجبل، القرآن الكريم ذكرها في أكثر من موضع، وفي سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. خلاص، يبقى الجبل أصبح فوق رؤوسهم، والطور كما قلت لكم من قبل هو الجبل المنبت، والجبل إليه المنبت، فأصبح الجبل فوق الرؤوس. شوفوا ربنا، شوفوا الأسلوب، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الجبل فوق دماغك تقبل ولا يدكك وينزل على دماغك؟ هو اليهودي كده، هو اليهودي كده قالوا خلاص قبلنا، خلاص هنأخذ، هي أمة كده، هي أمة كده، وأقسموا وأخذوا على أنفسهم العهد والميثاق وأقسموا على القبول. شوف ربنا بيقول إيه، ثم توليتم، ها ده في سورة البقرة، من بعد إيه؟ من بعد ذلك، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من إيه؟ من بعد ذلك. يرتدع شوية، هو اليهودي كده وجد تهديد، وجد بعطش، خلاص ارتدع خوفا. ما تعتقد انهم بيرتدعوا لكون قلوبهم تلين؟ قلوبهم لا تلين ابدا، اما لا تأتي الا بالخوف، الا بالخوف، فيقبلوا، وبعد ما يقبلوا خلاص وتستقر الامور معهم يرجعوا ها ينكثوا مرة اخرى. يبقى لابد من اسلوب ها اخر، وطريقة رابعة اخرى، وتهديد اخر. هم لا ينساقوا الا بهذا، لا ينساقوا الا بهذا، كالحمار العنيد الذي لا يساق الا بالعصا، بس هي امة لا تقاد الا بهذا. فاستمع بقى، ربنا بيقول ورفعنا فوقهم الايه الطورة به بميثاقهم. ايه ورفعنا فوقهم الطورة بميثاقهم؟ يعني ايه؟ البعض قال الباء هنا سببية، اي بسبب نقضهم لميثاقهم، انهم اعطوا موسى العهد والميثاق، هات لنا منهج واحنا نمشي، فلما ارادوا ان يخالفوا هذا المنهج تسبب ذلك في ان رفع الله الطورة فوقه. ده معنى. خلاص، هناك بعض اهل العلم يقول لا، في المعنى اخر، ورفعنا فوقهم الطورة بميثاقهم، اي رفعنا فوقهم الطورة حتى نأخذ منهم ميثاقهم ان يلتزموا بما جاء في التوراة. خلاص، ان يلتزموا بما جاء في التوراة. يبقى اما ان يكون المعنى بسبب نقضهم للميثاق، او فعلنا معهم ذلك حتى يعطوا العهد والايه والميثاق، يقولوا خلاص هنلتزم، هنعمل، هنمشي كذا كذا كذا كذا كذا. خلاص، القرآن كما قلت في آيات أخرى لما ذكر لنا هذه القصة بيّن لنا أنهم التزموا التزاما كما قلت وقتيا، ولكن سرعان ما إيه ما نكسوا مرة أخرى، وارتدوا مرة أخرى، وخالفوا مرة أخرى. هذه واقعة، والمرء يتتبعها في القرآن الكريم، فلا عجب أن يفعلوا معك يا رسول الله أن يفعلوا. وقد نقضوا معه العهود والإيه والمواثيق، ما في طائفة من طوائف اليهود إلا وخالفت ونقضت العهد. يهود بني قينقاع، يهود بني النضير، يهود بني قريظة، يهود خيبر، ما وجدت طائفة من طوائف اليهود فيها خير والتزام على الإطلاق، على الإطلاق. ولذلك يعني يحزنني جدا هذا التغفيل الذي أسمعه الآن، ان يقول لك طب معنى هذا ان كان يعني بيبقى فيه عهود ومواثيق مع اليهود اهو، طب انتوا رافضينها دلوقتي ليه؟ مش كده؟ يقول لك الانبياء كانوا بياخدوا معاهم العهود والمواثيق، النبي صلى الله عليه وسلم مش عاهدهم ها ودخل معاهم في معاهدات سلام، بترفضوا ده دلوقتي ليه؟ ده الكلمتين اللي بيسمعهم الان، ويطلع اصحاب العمائم المطمطمه البصمجيه الموجودين الآن الذين يحولون الحق إلى باطل والباطل إلى حق، يعني استعبادا للكراسي التي يجلسون عليها. يقول لك الله، النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود، فالناس اللي بتقول لا معاهدات مع اليهود دي يجيب الكلام ده منين؟ ما النبي عاهدهم. قل يا ابن انت خربان تعبان، اللي بتاع العمة مش اللي بيقول لا ما تعهدهمش، انت خربان تعبان، انت منافق ضال مضل. تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم، خد بالك من الفرق بقى عشان ما تخلطش الحابل بالنابل، عشان ما تقولش قياسا على ما فعله النبي افعل انا الان، قياس فاسد، قياس فاشل. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم وهم في حال اعتداء على المسلمين. انا بسأل، كانوا يعتدون على مال او عرض او بيت؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. ها تبص تلاقي صاحب العمة تخفش تحت منها مش عارف يتكلم. قل لي عاهدهم وهم كانوا في هذه الصورة؟ اذا عاهدهم وهم في حالهم ونحن في حالنا، ما كانوا قد سلبونا مالا ولا بيتا ولا عرضا، ويوم ان فعلوا هذا رد عليهم عهدهم. ولا قاعد يعهدهم برضو، ها قاعد يعهدهم. خلع المرأة نقابها في سوق بني قينقاع، راح شقب واستنكر وقال تعالوا نقعد ونحل بالراحة، اداهم على دماغهم كنسهم برا زبالة يلا كده على طول. تآمروا عليه وهو عندهم بني النضير، الشقب واستنكر وتأسف وقال نقعد نعمل معاهدات ونعاتب ونقول ما كناش متوقعين ولا متخيلين، وليه ده احنا اصحاب عمل كده يلا برا يلا على طول كده. هي كده يهود بني قريظة وهكذا. اذا المعاهدة التي تتكلمون عنها وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم معاهدات كانت قائمة على عدم الجور على الحقوق، حقي معايا فعهدك وتعهدني، لكن تأخذ مني حقي فلا مجال للمعاهدات، وإنما المجال لحقي، وآخذ حقي أولا وبعدين أقعد أتفاوض معاك وعهدك. هذا هو الفارق الكبير الذي يغفلونه الآن، وكما قلت المنافقون يعممون على ذلك لا لا تأخذ طرف جزء من القضية تنسى جزء فيها. النبي عاهد بس عاهد وهو غير مسلوب غير مسروق غير معتدى عليه، ويوم أن حدث اعتداء عليه ما كان هناك مكان للعهود ولا مواثيق، كان في مجال لحق يحقق. هذا ما نريده الآن، ما الخيبة التي نحن فيها الآن. نسأل الله السلام والله، وأن يأتي من يجبر خيبتنا، نسأل الله هذا يا الله. فأقول إني رفع الطول، يلا خذوا بقى العهد والميثاق إنك هتلتزموا، هذه وقعة والقرآن بيقولها، وكأن الآية بتقولك ابحث عن تفاصيل هذه الواقعة في بقية آيات القرآن الكريم لتعلم أن هذا هو شأنهم وهذا هو ديدنهم. تحدثك الآية عن واقعة أخرى، وقلنا لهم لا تعدوا، فأنا أقول إذا كانوا قد تكبروا على الله هيتكبروا على خلق الله، فسبحان الله هذه مسألة خطيرة موجودة. فدخلوا وهم رافعوا رؤوسهم وأبوا أن يسجدوا لله، وقولوا حطة حتى الشيء اللي مصلحته منفعته تعود عليكم نغفر لكم خطاياكم. شوف القرآن ليه، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فدخلوا ايه نقول يا سيدنا موسى ويقولوا اللهم حط يعني حط عنا ذنوبنا وخطايانا، فدخلوا مستهزئين ينظر بعضهم الى بعض ويقولون حنطة الشعير يعني وده استهزاء وسخرية وعبث بالألفاظ والعياذ بالله، في نوع من الاستهزاء بالله، استهزاء بالله مش حطة لا حنطة، بتقول انت بلغة العصر بيتريقوا هم بيسخروا كده وبيعبثوا. سبحان الله العظيم، شوف مدى سفالة هذا الشعب، مدى سفالة هذه الأمة، سفالة تطاول حتى على الله على الله. ولذلك وقولوا حطة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل، سفالة هذه الأمة سفالة تطاول حتى على الله على الله. ولذلك وقولوا حطة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، أخذ منها أهل العلم أن الألفاظ التي يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بها لابد وأن نعبده بها ولا نعدل عنها إلى غيرها، إلا إذا كان غيرها يحمل المعنى، يحمل الايه المعنى، خلاص يحمل الايه المعنى. فزي ما يجي الإنجليزي يقول الحديث بالإنجليزية خلاص وهكذا، أو أنا أقول الحديث بالمعنى، لكن طبعا لا يصح التفسير أو الاستعاضة على القرآن بالمعنى، لا يصح ولا نتعبد به. مريد تصلي مش هتعرف تقول معنى الآية، لابد أن تؤدي اللفظ كما هو. فإنك كونك إنك أنت تنتقل من اللفظ اللي ربنا سبحانه وتعالى ذولك إلى لفظ آخر ساخرا متعمدا مغيرا المعنى، هذا كفر بالله. قلنا بملي في هذا كفر بالله، وهم قد فعلوا هذا، قد فعلوا هذا. حطة لا حمطة، ويضحكوا مبسوطين كده فاجئين ان بيستهزئوا بمين، بيعملوا ده مع مين، سبحان الله العظيم. فكل ده كما اقول رسائل يرسلها الله الى نبيه والينا. قلنا بيستغرب مستبعد اللي بيقولوه، شوف عملوا ايه مع نبي امنوا به مع الله. ها يلا في استبعد يكون ده معاك، سبحان الله. وقلنا لهم ها ادخلوا الباب ايه سجدا، وقلنا لهم قصة ثالثة لا تعدوا ها في السبت، وقلنا لهم لا تعدوا ايه في السبت. ودي وجاب القصة دي ليه؟ يريد ان يقول لك ان اليهود في كل مكان وفي كل زمان طباعهم ها واحدة. هتلاقي اليهود بتوع هنا غير اليهود بتوع هنا، احلم اليهود بتوع هنا، كلهم في مستنقع واحد، في بلوعة واحدة، الطبع واحد. فالقرية التي يتكلم عن الله سبحانه وتعالى والتي قال الله لهم لا تعدوا في الليه، ولا تعدوا دي اصلها في اللغة لا تعتدوا، ضغيمة التاء في التاء تخفيفا، وقرئت ليه لا تعدوا، العرب بتقول لا تعتدوا ولا تعدوا، لما تحب تخفف المسألة تقول لا تعدوا، ده اختصار يعني اختصار واسرع كده. يبقى وقلنا لهم ها لا تعدوا ايه في السبت، الاعتداء لا تعدوا في السبت. ايه الحكاية دي؟ قال شوف دول يهود في قرية كانت تعيش على شاطئ بحر القرية، اذا كان غيرها يحمل المعنى، يحمل الايه المعنى، خلاص يحمل الايه المعنى. فزي ما يجي الانجليزي يقول الحديث بالانجليزية خلاص، وهكذا او انا اقول الحديث بالمعنى، لكن طبعا لا يصح، لا يصح التفسير او الاستعاضة على القرآن بالمعنى، لا يصح، فلاحنا نتعبد به. لما تيجي تصلي مش هتقعد تقول معنى ها الآية، لابد ان تؤدي اللفظ كما هو. فانك كونك انك انت تنتقل من اللفظ اللي ربنا سبحانه وتعالى ذولك الى لفظ اخر ساخرا متعمدا مغيرا المعنى، هذا كفر بالله. قلنا بملي في هذا كفر بالله، وهم قد فعلوا هذا، قد فعلوا هذا. حطة لا حمطة، ويضحكوا مبسوطين كده فاجئين ان بيستهزئوا بمين، بيعملوا ده مع مين، سبحان الله العظيم. فكل ده كما اقول رسائل يرسلها الله الى نبيه والينا. كل نبي مستغرب مستبعد اللي بيقولوه، شوف عملوا ايه مع نبي امنوا به مع الله. ها يلا في استبعد يكون ده معاك، سبحان الله. وقلنا لهم ها ادخلوا الباب ايه سجدا، وقلنا لهم قصة ثالثة لا تعدوا ها في السبت، وقلنا لهم لا تعدوا ايه في السبت. ودي وجاب القصة دي ليه؟ يريد ان يقول لك ان اليهود في كل مكان وفي كل زمان طباعهم ها واحدة. هتلاقي اليهود بتوع هنا غير اليهود بتوع هنا، احلم اليهود بتوع هنا، كلهم في مستنقع واحد، في بلوعة واحدة، الطبع واحد. فالقرية التي يتكلم عن الله سبحانه وتعالى والتي قال الله لهم لا تعدوا في الايه، ولا تعدوا دي اصلها في اللغة لا تعتدوا، ضغيمة التاء في التاء تخفيفا، وقرئت ليه لا تعدوا، العرب بتقول لا تعتدوا ولا تعدوا، لما تحب تخفف المسألة تقول لا تعدوا، ده اختصار يعني اختصار واسرع كده. يبقى وقلنا لهم ها لا تعدوا ايه في السبت، الاعتداء لا تعدوا في السبت. ايه الحكاية دي؟ قال شوف دول يهود في قرية كانت تعيش على شاطئ بحر القلزم، والقرية دي قرية ايلة، قرية ايه ايلة، اسمها كذا ذكرها صاحب معجم البلدان قال هي قرية أيلة، وأيلة دي كانت بتقع على بحر القلزم مما يلي الشام قرب الشام. وهذه القرية كان اعتمادها في حياتها وفي رزقها على ما يأتيها من البحر. وتعرفوا انتم معظم البلاد الساحلية بيبقى اعتمادها على ما يستخرج من البحار، وخاصة بقى لحوم الأسماك والتجارة في الأسماك وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فشوف أراد الله سبحانه وتعالى أن يكله في كل مكان، مش اليهود اللي في المدينة بس، لا ده اليهود في كل حتة، وده طبعهم طبعهم. فربنا يقول يسألهم عن القرية التي كانت حاضرة للبحر، هي دي بقى، هي دي بقى اللي كانت حاضرة للبحر. وهذه القرية ربنا سبحانه وتعالى شرع لليهود فيها، قعد يقولوا الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع. استريح، قال أيوه استريح، كان تعب بقى خلاص. فما أنا بقول لك بيتكلموا عن الله سبحانه وتعالى كأنه بيتكلموا عن زيد وعبيد وعبد الحميد وعبد الموجود، مفيش فارق عندهم. فخلق السماوات والأرض في ستة أيام، طب واليوم السابع الأسبوع روحتين، قالوا استراح فيه. فلابد أن يكون لنا يوم نستريح فيه خلاص. ربنا قال الأمر كذلك، قال طيب انت شايفين ايه؟ قالوا لا، هو اشتغل من اول يوم السبت، من اول يوم الجمعة، من اول يوم الحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعة، وريح السبت، عايزين بقى نريح السبت. هم اللي قالوا طيب ماشي. قال طيب حرم عليكم العمل والصيد في يوم السبت، فعايزين يوم كده يبقى راحة كده. قال ايوه خلاص مفيش عمل يوم السبت، مفيش عمل يوم السبت خلاص، وهذا تشريع من الله، مفيش عمل يوم السبت، وده بلاء ليهم بسبب ما قالوه خلاص. مش قلتوا ربنا استريح يوم السبت؟ قال خلاص راح عليكم، مفيش عمل يوم السبت، لا صيد ولا غيره. طيب قالوا خلاص ماشي حلو قوي. ومن اللي يحدث ايه؟ ان من اول يوم الحد لحد يوم الجمعة يلاقوا يدوب ما يأتيهم من رزق البحر يأتيهم كفافا، على قد ما يأكل ويشرب يبيع ويشتري ياخد قوته بس خلاص تمام. وبعدين يجي يوم السبت، شوف ربنا يقول ايه، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الحيتان مش سمك بقى صغير، حيتان، والحوت يطلع كأنه بيغيظ وعارف انه جالس طالع وماشي قدام منه، وايه ده شوف شرعا، شوف عبد الملك بالله شرع، ده دليل على الكثره والكبر. فقال لا لا لا ايه ده؟ قال ايه، وما يجيش غير يوم السبت، وده بلاء من الله، وده بلاء من الله. اليهودي يهودي كلب ابن كلب في كل وقت، ما تفتكرش تلاقي فيه خير، كوهين زي ما بيقولوا، كوهين كوهين. قال طيب احنا نعمل ايه؟ احنا نيجي يوم الجمعة ننصب الشباك والمصايب واطي الماء. قال ايه، تيجي الحيتان يوم السبت تروح الشباك قافلة عليها والمصايب، مش هناخدها يوم السبت، يعدي السبت نطلعها لحد، واخد بالك؟ الله، اليهودي يهودي كلب ابن كلب في كل وقت، ما تفتكرش تلاقي فيه خير، كوهين زي ما بيقولوا، كوهين كوهين. قال طيب احنا نعمل ايه؟ احنا نيجي يوم الجمعة ننصب الشباك والمصايب واطي الماء. الآية، تيجي الحيتان يوم السبت تروح الشباك قافلة عليها والمصايب، مش هناخدها يوم السبت، يعدي السبت نطلعها لحد، واخد بالك؟ يهود يهود يمر السبت نستخرجها الأحد، يبقى احنا اصطدنا يوم السبت، بس ما اصطدناش يوم السبت. ده هو الاحتيال المرفوض، الاحتيال الايه المرفوض. ولذلك أهل العلم في هذا الموضوع لما جم يتكلموا عن الحيلة والاحتيال قالوا إن في احتيال تتوصل به إلى خير ولا تتوصل به إلى الخير إلا به، وده احتيال وحيلة مشروعة وحسنة ما فيها شيء. وفي الاحتيال الذي تدفع به خيرا خلاص وتغتصب به حقا تمام وتحتال به على ربك تعتقد هذا، وده احتيال ايه؟ مذموم مذموم، فده بيتوقف على الغلط. فسيدنا يوسف كاد واحتال لنفسه، وربه قال وكذلك ايه كدنا ليوسف ايوه حتى يصل الى خير حتى يغتصب حقا ويطمس خيرا، ها لا حتى يصل الى خير، ده احتيال مطلوب الى حق، ده شيء طيب. صاحبنا اللي ذكره ابن القيم وفي هو بيتكلم عن الحيل واهل الاحتيال، وراح كان رجل فقير فقير وعنده بقرة صغيرة وبجوار رجل غني مبسوط قوي، فكان بيربي خيل، فالبقرة بتاعت الرجل الفقير دخلت اسطبل الخيل بتاع الرجل الغني المبسوط ده صاحب القوة والنفوذ، فذهب يطلب منه بقرته فأبى، قال له ما دمت قد وجدتها في الاسطبل عندي تبقى هي تبع للخيل. يبقى ولدتها الخيل. يا عم الخيل ثلاث بقرة اللي هي كده. فرفعوا الامر الى القاضي. فالقاضي كان راجل نصاب خريب الذمة زي ناس كتير دلوقتي والعياذ بالله. الله يقلبون الحق باطلا والباطل حقا. فرفعوا الامر للقاضي. فواقف القاضي يفصل في القضية لمن تكون البقرة، ففوجئ الفقير بأن القاضي بيقول كلام غريب جدا، فيقول قد حكمنا أن البقرة ثمرة الخيل، يعني ولدتها الخيل. الفقير واقف عمال يقلب بكف على غف سبحان الله، ما هي كده، ما انت بقول لك مش واحد من العليه القوم يقلبوه الحق باطل والباطل حق، لو كان عجبك خش بخصومه ولا في اسم اي واحد من اياهم يا الله والله يطلع عليك كل الحق لو ليك كل الحق. فقال خلاص حكم القاضي يقول قد حكمنا بان البقره ثمره الخيل، وقد حكمنا ده لسه عايز يحكم تاني، وقال انه كان يريد ان يحكم على الفقير بالغرامه لاساءته الى الغني ان طلعه حرام يعني، فعايز يغرمه. فالقاضي بيقول وقد حكمنا، فقال له انتظر، ده الرجل الفقير قال انتظر، قال ماذا بك؟ قال ارجو ان تؤجل باقي الحق وتأذن لي بالانصراف فورا. قال ولما؟ قال اني قد داهمني الحيض، الحيض نزل علي. فقام القاضي يقلب كف على كف يقول له ما الذي تقول؟ قال ما سمعت. قال القاضي رجل يحيض؟ قال خيل تلد بقرة، اللي خلى الفرس ولد بقرة خلينا نحيض، ايه المشكلة؟ ما في اشكال من هذا. فشوف الاحتيال في القول علشان يصل الى حق، في احتيال في الفعل كما فعل سيدنا يوسف، هذه يوجد احتيال انا اتوصل بها الى امر مشروع الى امر مشروع، وهذا ما فعله ايضا نبي الله سليمان لما اختصمت اليه امرأة كبيرة وامرأة صغيرة في حضانة طفل، تقول ده ليه وده ليه، فقال طيب المسألة بسيطة احضروا لي مدية سكينة ايش تفعل؟ قال اشق الطفل بينهما، ده احتيال عايز يتوصل به اليه الى حق. فصرخت الصغرى وقالت هو لها سيبه لها اوعى تقطعه سيبه لها، فحكم به للصغرى لان ده انفعال طبيعي من مين؟ من ام من ام. في احتيال وفي احتيال، لكن اليهود امه تحتال لطمس الحق، لطمس الايه الحق، فتحط شباكك ومصيدة يوم الجمعة وبعدين تيجي تستخرج يوم ها السبت، ده هذا احتيال مرفوض ومرضوض، احتيال على الله غير مقبول. وده كنت شفته أنا هذا النوع من الاحتيال للأسف الشديد، ونحن في الحج في الحج من المحبب والأفضل اللي انت في الحج تبقى ذاهب بنية ان شاء الله التمتع، انك تذهب قبل ايام الحج قبل يوم 8 ويوم التروية تؤدي عمرة وبعدين تتحلل تحللا كاملا الى ان يأتي يوم التروية يوم 8 وبتعود تلبس ملابس الاحرام وتحرم من مكة كما انت ان شاء الله تعالى وتؤدي مناسك الحج. في مقابل هذه الرخصة انك تعتمر وبعدين تتمتع وتعد راحتك وبعدين تحرم من مكة، الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، فبيجب عليك هدي. فبعض الناس سأل من هنا قال له الهدي بكام، فقالوا له ده الهدي دلوقتي ب 450 ريال. قال 450 ريال بياخدوا مني 450 ريال الله كتير قوي، فراح عامل ايه؟ لا انا هنوي الافراد، فنوى الحج فقط، وبعد ما حج الراح يعمل عمرة من التنعيم، ويبقى اسمه عمل حج وعمل عمرة زي المتمتع، بس نفد منين؟ نفد من ايه؟ من الهدي. تحتال على مين؟ خيبك الله البعيد، تحتال على مين؟ وتروح تشوفهم بقى نزلوا الاسواق يجيبوا مسابح وطواقي ومش عارف ايه يدفعوا الافات الريالات، وما هان عليه يدفع 450 ريال لله وللفقير وللفقير. فمن كانت نيته هكذا والله فإنا نأسف عليه وله وزره عند الله سبحانه وتعالى، وعليه وزره عند الله سبحانه وتعالى. في ناس كده بتحتال والعياذ بالله في العبادات. بالضبط يجي واحد يسألها في الزكاة، يقول لك معايا 20,000 تطلع عليهم قدين وربع العشر. يقول طيب الشرط ايه؟ عد عليهم حول هجري، سنة هجرية. يروح سائل ويسألك كده، يقول لك طيب انا لو عندي حتة ارض بطلع عليها زكاة؟ قل لا. لو عندي شقة بطلع عليها زكاة؟ لا. طيب وروح جاي قبل نهاية الحول باسبوع مشتري شقة او حتة ارض، يعد الحول يروح بيعها وياخد الفلوس تاني. لا ده احنا بنشوف من المسلمين بلاوي. شوف بيتعاملوا مع الله كيف، هو دول بالضبط اشباه مين بقى؟ اشباه اليهود اللي بيحتال هذا، والعياذ بالله اشباه يهود. فاليهود فعلوا هذا، قال يلا مش على اصطاد سبت زي ما ربنا قال، لكن حط. ولذلك دول اللي احتالوا وارادوا ان هم يستنصحوا الجزاء من جنس العمل، ساء عملهم فسوأهم الله، فقلنا لهم كونوا قردة خصين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هتلاقي ان سبحان الله مع كل كارثة بيعملوها تلاقي ردع من الله. ما خدوش التوراة نطقنا الجبل، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ما قالوش وبدلوا وخلفوا وفعلوا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من حاجة واحدة. تقول لعنهم، انا اقول ها غاضب عليهم، تاني يقول ها مسخهم، ها بتتوسع ها القضية. والتوسع دايما هيكون هتتخيل له قتل الانبياء، عدم قبول الحق بقولهم قلوبنا غلف، يبقى ربنا يكون يعمل فيهم ايه يعني. ها فبما نقضهم ميثاقهم يديهم الخير دخلهم الجنة يرضوا عنهم يبقى أنفسنا هتذهب إلى إيه؟ هتذهب إلى الغضب وإلى اللعن وإلى جهنم وإلى وإلى وإلى وإلى. قالوا إيه؟ هو حذف ها الجواب حتى تذهب فيه النفس ها كل إيه؟ كل مذهب. والبعض الآخر قال لا، ما الجواب في القرآن معلوم، فباءوا بغضب على غضب وضربت عليهم الذلة والمسكالة وباءوا بغضب على غضب. يبقى اهو موجود اهو، يبقى ما ذكروش عشان الناس الاصل انها ايه، انها ايه عرفاء. اي واحد يقول لك هو الصبي بيتكلم عن مين، قل له على اليهود، قال بس ما معروف غضب عليهم ولعنهم وذللهم مش كده ولا ايه؟ بس بس يبقى الجواب قال هو اللي انت عارفه من قول الله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب على غضب. وما يجيش بقى واحد يقول لي ضربت عليهم الذلة والمسكنة، طب ما هم مش أذل لهم، ما هم ذلين العالم، هم ما هم ذلين العالم عشان هم أعزة، لا ده هم بيذلون عشان احنا خلينا أنفسنا أذل من ذليل. وانا قلت الكلام ده من قبل، انك ما تجيش تقول هو بيذلني عشان هو عزيز، لا ده عشان انا اصبحت ها ايه اذل من ذليل، فالذليل يذلني. بس وهو ده اللي عملوا فينا حكمنا، جعلونا تحت الاقدام اذل من ذليل والعياذ بالله. اما الغضب ده بقى دي حاجه يعني كفرهم بايات الله، ده اسلوب عمومي شمولي، ربنا بيثبت انهم كفروا بكل ايات الله مع انهم مصدقين ببعض الآيات التي جاءت في الايه في التوراة، مش كده ولا ايه؟ صدقوا بيها ولا مش مصدقين بيها؟ اه مصدقين، مصدقين بموسى. فازاي تعمم القضية فيهم؟ اقول لك نعم وعمم القضية فيه. ليه؟ لو انك آمنت بكل آيات الله وكفرت بواحدة فقد كفرت بها ها بها كلها، هي كده على طول، هي كده على طول، فإنه يؤمن ببعض آيات التوراة ويكفر ببعض، وإنه يؤمن ببعض آيات التوراة ويكفر بالإنجيل والقرآن، يبقى عمل له إيه ده؟ يبقى عمل له إيه ده؟ فصدق فيه في النهاية ليه؟ الكفر. ولذلك حضرتك لو جيت مسكت المصحف وقلت يعجبني كل ما فيه، يعجبني كل ما فيه إلا آية، فقد كفرت بالقرآن كله، بالقرآن كله كده على طول. وبكررها تاني اهو، لو مسكت المصحف كل ما فيه طيب حلو انا مؤمن بيه الا الآية دي، كفرت بالقرآن كله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بعض؟ فقد كفرت بالقرآن كله، يبقى كفروا بآيات الله، سواء باكت الآيات المتلوة او الآيات ها المرئية المعجزات اللي شافوها وكذبوها، خوارق العادات اللي شافوها وكذبوها، كل ده كفروا به. حتى ولئن صدقوا البعض، بقول كفرهم بالبعض يجعلهم كافرين بالايه؟ بالكل. وبكفرهم بآيات ايه؟ بآيات الله وقتلهم ها الأنبياء بغير حق، بغير حق. وانتوا عارفين ان ما في أمة، ما في أمة، ولا مفصل لإخوانكم سورة آل عمران، والله جاء في رواية صحيحة أن بني إسرائيل قتلوا 100 نبي في يوم واحد من الفجر العشاء، 100 نبي خلصوا عليهم. ولذلك الأمة التي شهدت عددا من الأنبياء يعني لا حصر له كانت بني إسرائيل، سبحان الله. ويشوف هم الذين تآمروا على يحيى وقتلوه، وتآمروا على نبي الله عيسى وقالوا قتلناه، ويتباهون بذلك وقالوا قتلناه، لولا أن الله سبحانه وتعالى قد رفعه إليه وألقى يعني شبهه على هذا الخائن الذي دل عليه، تمام. لكن هذه عادتهم، يقتلون الأنبياء بغير حق، بغير حق، وقتل نبي واحد كأنه قتل الأنبياء جميعا. اي والله قتل الأنبياء جميعا. فيجي أمة تستاهل الغضب واللعن وتقول فيها إلى إن شاء الله. يبقى وقتلهم للأنبياء بغير ايه؟ بغير حق. ده مش كده وبس. وقولهم قلوبنا غلف. كلمة غلف في اللغة العربية إما أن تكون جمع غلاف وإما أن تكون جمع كأنه قتل الأنبياء جميعا. إي والله قتل الأنبياء جميعا. فيجي أمة تستاهل الغضب واللعن وتقول فيها إلى إن شاء الله. يبقى وقتلهم الأنبياء بغير بغير حق. ده مش كده وبس. وقولهم قلوبنا غلف. كلمة غلف في اللغة العربية إما أن تكون جمع غلاف وإما أن تكون جمع أغلف. وإيه الفرق بين الاثنين؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ إذا حملت على أنها جمع غلاف فالغلاف هو الوعاء. هو الايه؟ الوعاء. خلاص؟ اللي بيستوعب الشيء. وإذا قلنا أغلف فالأغلف هو الشيء المغلف يعني المقفول عليه. طب هم عايزين يقولوا قلوبنا غلف يعني جمع غلاف يعني أوعية، ولا عايزين يقولوا قلوبنا غلف يعني جمع أغلف يعني مغلفة فيش حاجة تخش فيها؟ عايزين يقولوا ايه؟ قال ده وارد وده وارد. الأولى تحمل على الكبر والثانية تحمل على الإعراض. ازاي؟ قال لو قالوا قلوبنا غلف ويقصدون بذلك جمع غلاف وهو الوعاء، فكنهم عايزين يقولوا النبي ان قلوبنا أوعية علم، ما احناش محتاجين للي عندك. كل واحد قلبي ها غلاف وعاء علم مليان، هتيجي انت بقى تقول لي انا عارف كل حاجه مع السلامه. وده نوع من الايه؟ الكبر. خلاص حكمت لقلبك انه وعاء مملوء، ها ما انتش محتاج حد يزود لك فيه قطره، فتسمع حق ولا تتعلم حق منين؟ ولذلك يضيع العلم بين اثنتين، بين الكبر والحياء. خلاص متكبر كل ما تيجي تقول له على حاجه يقول لك ايه؟ ها انا عارف كل يا ريت عارفها، انا عارف كل حاجه. معلش يا اخو انا عارف كل حاجه، وتسمع لي يقول انا عارف كل حاجه، ده بيبقى اجهل من دابه والعياذ بالله. فممكن يكون قالوا النبي هذا قلوبنا غلف يعني جمع غلاف اوعيه علم، هتيجي انت تعلمنا؟ احنا يعني اللي عندنا يفوق بكتير. فيلا خلاص فيلا خلاص. زي ما عمل الكلاب بتوع الصوفيه، بقول كلاب الصوفيه لما جم يتكلموا عن انفسهم وعن بعض الاوتاد والاقطاب قالوا كده خضنا بحورا وقف الانبياء بسواحلها. النبي لسه ما نزلهاش واقف على الشط واحنا غلصين جوه. فتقول لي بقى النبي بيقول وربنا الكلام ده ما ينفعش عندنا، احنا بيجي لنا من فوق على طول. يلا مستنيين النبي يقول لنا شوية زبالة والعياذ بالله. خلاص فتاخدها كده قلوبنا غلف جمع غلاف يعني وعاء علم، فاحنا في غنى عن العلم اللي عندك ممكن. او قلوبنا غلف يعني انت عايز تقيم الحجة علينا ونحجك وتحجنا، احنا قلوبنا مغلفة مقفولة فمش فاضيين نسمع لك كده على طول. فده قمة الاعراض. فمهما تقول قلبنا مقفول مش هتغار، زي ما ربنا قال سواء عليهم ها أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. خلاص خلاص. فتاخدها كده وتاخدها كده والاثنين هيوصلوا لأن هم ما قبلوا دعوة الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا بقى بيرد عليهم مش قلوب غلف، لا ده الحق، بل طبع الله عليها. طبع الله ايه؟ عليها. فلو حملتها على المعنى الاول ان هم قصدهم يقولوا ان قلوبنا اوعيه علم، يبقى ربنا بيقول لهم انتوا كذابين، لا اوعيه علم ولا حاجه، ده ربنا طابع عليها ختمها بخاتم الكفر فلا علم لكم اصلا. تقولوا علم ايه؟ تقولوا علم ايه؟ ده انتم لا علم لكم اصلا. خلاص. ولو خدت على انهم عايزين يقولوا قلوبنا مقفوله، ها تمام، وهي كده طبيعتها كده انها مقفوله مش هنسمع منك اي حاجه، ربنا بيأيد هذا. بس بقول لهم ايه؟ لا، ده مطبوع عليها مش باي غلاف، بغلاف الايه؟ ها الكفر. فضل طبع الله عليها، يعني ربنا اللي عمل فيهم كده، طب يحاسبهم كيف؟ قال لا، ما هو طبع الله عليها به بكفرهم، هو عاشق الكفر واحب الكفر، فربنا ثبته له. قال له يا سلام قوي، خلاص خليك فيه. يبقى اختار الكفر لنفسه ورضي واحبه فثبته الله ايه؟ لا، فثبته الله لا. ودي اللي جاء الآية، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. خلاص، هم عايزين كفر خليها كفر. ها أمة تستاهل الغضب واللعن، وتقول فيها إلى إن شاء الله. يبقى وقتلهم الأنبياء بغير إيه؟ بغير حق. ده مش كده وبس، وقولهم قلوبنا غلف. كلمة غلف في اللغة العربية إما أن تكون جمع غلاف، وإما أن تكون جمع أغلف. وإيه الفرق بين الاثنين؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ إذا حملت على أنها جمع غلاف، فالغلاف هو الوعاء. هو الايه؟ الوعاء. خلاص؟ اللي بيستوعب الشيء. وإذا قلنا أغلف، فالأغلف هو الشيء المغلف، يعني المقفول عليه. طب هم عايزين يقولوا قلوبنا غلف يعني جمع غلاف يعني أوعية، ولا عايزين يقولوا قلوبنا غلف يعني جمع أغلف يعني مغلفة فيش حاجة تخش فيها؟ عايزين يقولوا ايه؟ قال ده وارد وده وارد. الأولى تحمل على الكبر، والثانية تحمل على الإعراض. ازاي؟ قال لو قالوا قلوبنا غلف ويقصدون بذلك جمع غلاف وهو الوعاء، فكنهم عايزين يقولوا النبي ان قلوبنا اوعية علم، ما احناش محتاجين للي عندك. كل واحد قلبي ها غلاف وعاء علم مليان، هتيجي انت بقى تقول لي انا عارف كل حاجة، مع السلامة. وده نوع من الايه؟ الكبر. خلاص حكمت لقلبك انه وعاء مملوء، ها ما انتش محتاج حد يزود لك فيه قطره، فتسمع حق ولا تتعلم حق منين؟ ولذلك يضيع العلم بين اثنتين، بين الكبر والحياء. خلاص متكبر، كل ما تيجي تقول له على حاجه يقول لك ايه؟ ها انا عارف كل، يا ريت عارفها، انا عارف كل حاجه. معلش يا اخويا انا عارف كل حاجه، وتسمع اللي يقول انا عارف كل حاجه، ده بيبقى اجهل من دابه والعياذ بالله. فممكن يكون قالوا للنبي هذا قلوبنا غلف يعني جمع غلاف أوعية علم، هتيجي انت تعلمنا؟ احنا يعني اللي عندنا يفوق بكتير، فيلا خلاص، فيلا خلاص. زي ما عمل الكلاب بتوع الصوفية، بقول كلاب الصوفية لما جم يتكلموا عن انفسهم وعن بعض الاوتاد والاقطاب، قالوا كده خضنا بحورا وقف الانبياء بسواحلها. النبي لسه منزلهاش، واقف على الشط واحنا غلصين جوه. فتقول لي بقى النبي بيقول وربنا الكلام ده ما ينفعش عندنا، احنا بيجي لنا من فوق على طول. يلا مستنيين النبي يقول لنا؟ شويه زباله والعياذ بالله. خلاص. فتاخدها كده قلوبنا غلف جمع غلاف يعني وعاء علم، فاحنا في غنى عن العلم اللي عندك. ممكن او قلوبنا غلف يعني انت عايز تقيم الحجة علينا ونحجك وتحجنا، احنا قلوبنا ها مغلفة مقفولة فمش فاضيين نسمع لك كده على طول. فده قمة الاعراض. فمهما تقول قلبنا مقفول مش هتغير، زي ما ربنا قال سواء عليهم ها انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم خلاص خلاص، فتاخدها كده وتاخدها كده، والاثنين هيوصلوا لانهم ما قبلوا دعوة الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا بقى بيرد عليهم مش قلق وغلق، لا ده الحق، بل طبع الله عليها، طبع الله ايه عليها. فلو حملتها على المعنى الاول ان هم قصدهم يقولوا ان قلوبنا اوعية علم، يبقى ربنا يقول لهم انتوا كذابين، لا اوعية علم ولا حاجة، ده ربنا طابع عليها ختمها بخاتم الكفر، فلا علم لكم اصلا. تقولوا علم ايه؟ تقولوا علم ايه؟ ده انتم لا علم لكم اصلا خلاص. ولو خدتها على انهم عايزين يقولوا قلوبنا مقفولة، ها تمام، وهي كده طبيعتها كده انها مقفولة مش هنسمع منك اي حاجة، ربنا بيأيد هذا، بس بقول لهم ايه، لا ده مطبوع عليها مش باي غلاف، بغلاف الايه، ها الكفر. طب بل طبع الله عليها، يعني ربنا اللي عمل فيهم كده، طب يحاسبهم كيف؟ قال لا، ما هو طبع الله عليها به بكفرهم، هو عاشق الكفر واحب الكفر، فربنا ثبته له، قال له يا سلام قوي خلاص خليك فيه. يبقى اختار الكفر لنفسه ورضيه واحبه فثبته الله ايه له، فثبته الله له. ودي اللي جاء الآية، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، خلاص هم عايزين كفر خليها كفر، ها ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إيه؟ غشاوة، بس خلاص أفلت منافذ العلم كلها تأفلت. لأن العلم بيجي إزاي؟ سمع وبصر ثم قلب، يا كده والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون إيه شيء. طب عشان تعلم عمل لك إيه؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هي دي وسائل العلم، انك بتشوف بعينك وتاخد بايه بودنك، انا ببص في الكتاب يبقى خدت بايه بعينه، وانت الان قاعد بتاخد بايه بودنك اهو مش كده، والنهاية بيصب كل ده فين في قلبك. هم الثلاث حاجات متعطلة، الحمد لله اموات غير احياء، اموات قلب مغلف، بصر عليه غشاوة، سمع مختوم عليه. ولذلك هات واحد كده، هات واحد كده فاقد القلب مجنون، ما عندوش لب ولا عقل، ما عندوش لب ولا عقل، أعمى أصم، قول لي تعلمه ازاي ده، ها قول لي تعلمه ازاي ده، قل لي قل لي. طب لو اعمى بس يبقى اخده عن طريق الايه السمع، ولو اصم بس يبقى اخده عن طريق البصر، ولو اعمى واصم وعنده عقل ممكن اخليه يلمس ويحس واعوده على بعض الاشياء. الا ده لا قلب ولا سمع ولا بصر. ولذلك ربنا وصف اهل الكفر بقوله اموات غير احياء. بص قول له حياه منين، قول له حياه منين خلاص. ولذلك شوف رد الله، بل طبع الله ايه عليها بايه بكفرهم، بكفرهم. اسمع بقى التعبير، قال فلا يؤمنون الا قليلا. ايه فلا يؤمنون الا قليلا بقى؟ وفي من يتوصف بالقلة ومن يتوصف بالكثرة؟ ها فلا يؤمنون إلا إيه؟ إلا إيه؟ قليلا. في من قليل ومن كثير؟ في إيه مالكوا؟ في إيه زعلانين مني ولا في مالكوا؟ في السؤال مش عاجبكوا أول حاجة غيره، ها فلا يؤمنون إلا ها قليلا. في من قليل ومن كثير؟ ها القلة صفة وقع على الإيمان وليس على المؤمنين،